إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن شهر رمضان شهر مبارك عظيم، شهر خصه الله عز وجل بخصائص لا توجد في غيره من الشهور، شهر أنزل الله فيه القرآن، شهر يغفر الله فيه الذنوب ويعفو عن السيئات، شهر يعتق فيه من شاء من عباده من النار، شهر يجيب فيه الدعوات، شهر يوفق فيه عباده المؤمنين لفعل الخيرات. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فقد روى أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. هكذا يبشر أصحابه. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بهذا الشهر. أفلا يليق بنا أن نستعد لهذا الشهر بما ينفع، أن نستعد له بالفرح والسرور والحرص على العبادة والتوبة؟ أفلا يليق أن نعرف ما هي الأعمال والوظائف التي ينبغي أن يقوم بها من يطلب مغفرة الله ورحمته وجنته ويطلب النجاة من النار؟ فشهر رمضان أوان العمل ووقت المنافسة من أعظم هذه الأعمال، المحافظة على الفرائض التي فرضها الله على عباده، وبخاصة في هذا الشهر، منها الصلاة والصيام والزكاة لمن كان له حول في هذا الشهر. أما الصيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعظم من ذلك الصلاة، فهي أعظم ركن بعد الشهادتين، ولا حظ لأحد في الإسلام إذا ترك الصلاة. فالذي فرض الصيام والزكاة هو الذي فرض الصلاة. والجزائريون والحمد لله قل أن تجد من لا يصوم، فيعظمون الصيام تعظيما كبيرا، وهذا شيء جميل يشكرون عليه. لكن هناك ما هو أجمل، وهو إقامة الصلاة، فهو أعظم. فالذي يصلي ولا يصوم أمره أحسن من الذي يصوم ولا يصلي، وإن كان على خطر، لكن أكثر الناس يظنون عكس ذلك. لو رأوا أحدا يجهر بالإفطار لأنكروا عليه، ولكنهم يرون الناس يتركون الصلاة ويجاهرون بذلك دون إنكار، مع أن ترك الصلاة أمره خطير. فقد قال الله عز وجل عن أصحاب النار: ما سلككم في سقر. وسقر اسم الأسماء جهنم. تقول سقرت النار فلانا، أي لوحت جلده وغيرت لونه، فنار جهنم تغذي بحرها وتأكل العظام واللحم والعروق فسميت بسقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، إلى آخر الآيات. فأول صفاتهم أنهم كانوا تاركين للصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. فحافظوا عباد الله، وبخاصة في هذا الشهر، على ما افترض الله عليكم، ومن ذلك الصلاة والصيام وسائر الفرائض. فقد قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي لشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن وظائف هذا الشهر الحرص والاجتهاد على النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، ومن ذلك القيام، قيام الليل، صلاة التراويح لها أجر عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا على النوافل، وبخاصة في هذا الشهر. ومن وظائف هذا الشهر تلاوة القرآن، هذا من أعظم الأعمال. وهذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقى جبريل عليه السلام في ليالي رمضان فيدارسه القرآن، رواه البخاري ومسلم. ففي هذا بيان أن الإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان، وبخاصة في الليالي، من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان غير واحد من السلف كالإمام مالك والزهري والثوري إذا دخل شهر رمضان تركوا بعض العلم وبعض العبادة وأقبلوا على كتاب الله جل وعلا، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن وظائف هذا الشهر الجود والإحسان إلى عباد الله جل وعلا، فلنحرص على ذلك، ولنستعد ولنوطن أنفسنا على الإحسان بالقول وبالعمل وبالإعانة وبالمال وبالصدقة وبالهدية، طلبا لمرضات الله ولعفوه ولكرمه ولإحسانه، والجزاء من جنس العمل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. المرسلة بالنفع والخير للعباد والبلاد. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير، يسرع بالخير، طلب لمرضات الله ولعفوه. فمن كان يريد العفو والمغفرة والرحمة والرزق فليحسن إلى عباد الله بما آتاه الله تبارك وتعالى، وبخاصة من كان غنيا ورزقه الله الأموال فليحسن إلى عباد الله في هذا الشهر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن وظائف هذا الشهر التي ينبغي أن نحرص عليها ونستعد لها إطعام الطعام، إطعام الصائمين، ففيه أجر عظيم. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. تأخذ أجر الصائمين ويأخذ الصائمون أجرهم دون النقصان، وهذا من فضل الله عز وجل واسع على عباده. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فإطعام الطعام صدقة أو هدية من موجبات دخول الجنة. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه أحمد وغيره. وهذه الأعمال مهيئة للناس في شهر رمضان: الصلاة وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام، فلنحرص عليها طلبا للجنة والمغفرة. ومن وظائف هذا الشهر الحرص على اجتناب المحرمات، فالصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والشهوة ابتغاء وجه الله، هذا الذي ينفع، كما قال ربنا جل وعلا: يترك أو يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، خوفا من عقاب الله. فالصائم يترك هذا، كذلك ينبغي أن يترك ما حرم الله عليه في جميع الأحوال والأوقات من الكذب والغيبة والنميمة والسرقة والغش والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. فحقيقة الصوم اجتناب الشراب والطعام واجتناب الآثام. وتأمل في قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا بعد آيات الصيام. قال بعض أهل العلم: في هذا إشارة إلى أن من امتثل أمر الله جل وعلا في صيامه فترك الطعام والشراب والشهوة، فينبغي كذلك أن يمتثل أمر الله باجتناب ما حرم عليه في جميع الأوقات، وبخاصة إذا كان صائما. يترك الغيبة والكذب والنميمة والغش والتدليس وشهادة الزور، ويترك كل ما حرم الله عليه، هذا هو الصيام الحقيقي. أما أن يترك الطعام والشراب ثم ينتهك ما حرم الله وينتهك أعراض إخوانه، فهذا لم يصم كما أمره الله عز وجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. كان بعض السلف وبعض الصحابة إذا صاموا جلسوا في المسجد ليحفظوا صيامهم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. ومن وظائف هذا الشهر الدعاء والاجتهاد فيه، فالصوم مظنة لإجابة الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، هو حقيقتها ولبها، فيه الافتقار إلى الله جل وعلا، فيه الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه الآية الكريمة جاءت في ثنايا آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني، ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففي هذا كما قال بعض أهل العلم إشارة إلى أن الصيام ما ضمن لإجابة الدعاء، وفيه ترغيب الصائم في الإكثار من الدعاء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله عتقاء كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة، رواه أحمد. إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة يعتق من شاء من النار، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. فينبغي للصائم أن يغتنم فرصة صيامه، وبخاصة في شهر رمضان أن يغتنمها في الابتهال والتضرع والدعاء والإقبال على الله جل وعلا بالدعاء وبغيره من العبادات. هكذا يكون الاستعداد لشهر رمضان، هكذا يكون الفرح بشهر رمضان. قال بعض الصحابة لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فأيام الشهور تختلف عن أيام شهر رمضان، إنها أيام وليالي مباركة فيها هذه العبادات وهذه الوظائف، ينبغي أن يستعد إلى الإنسان وأن يحرص عليها. لا يكون استقبال رمضان بالاستكثار من المأكولات والمشروبات وتنويعها والحرص عليها والمنافسة فيها والتجارة فيها، لا يكون بتزويق البيوت ودهنها وتغيير أثاثها ومتاعها وماعونها، هذه أمور تافهة. لا يكون استعداد بهذه الأشياء، يكون بما ذكرنا أولا. هكذا لمن أراد مغفرة الله ورحمته وعفوه وجنته، لمن أراد مغفرة ذنبه وتكفير سيئاته، نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يوفقنا لإدراك رمضان وصيامه، وأن يجعله شهرا مباركا على جميع المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله جعل الله شهر رمضان مضمارا لعباده يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتأخر أو تخلف آخرون فخابوا. سبق قوم إلى هذه الأعمال وإلى هذه الخيرات ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. جعلناه إياكم من عباده الفائزين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، واحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم أصلح أحوال شبابنا، اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا، اللهم وسع على إخواننا المتضررين وارزقهم مساكن تقر بها أعينهم. اللهم يسر لإخوان الشباب الزواج، اللهم أغنهم من فضلك وأنت خير الرازقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.